ده فاهم الكلام انا بتكلم يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بارك الله في هذه الوجوه، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وخطانا وخطاكم إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. عندما نسمع قول الملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وعندما يقال لنا بإذن الله تعالى ادخلوها بسلام، يا سلام، ذلك يوم الخلود. هذا كيف نجاح التوجيهي، نجاح الجامعة، واو أعظم نجاح في الكون وفي حياة الإنسان عندما يقال له ادخلوها بسلام. وين يدخلوا؟ على الجنة. ذلك يوم الخلود، هذا مطلب وهدف كل إنسان حتى الكافر. يقول لك أنا يعني أتمنى أن أعيش الحياة الأبدية وأكون في نعيم، لكن هذا الطريق الذي يوصل إلى هذه الجنان هو الذي جعله الله سبحانه وتعالى طريقاً إلى هذه الجنة. كل واحد يعبد ربه عكيفه، ما في عكيفة. لذلك نحن ندعو الله في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا مش عكيف الإنسان، والله فلان بعبد إنسان يقول هذا رح يدخل الجنة، وإنسان بعبد حجر هذا بدخل الجنة. وهذه الصيحات الإلحادية التي نعيشها في كل يوم، والدين الإبراهيمي وغيرها، نقول لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الطريق الموصل إلى الجنة والعيش بنعيمها الخالد. ليس البشر ولا المنظرون ولا كائن من كان. لذلك لابد من العلم في كل درس، تلاحظون إخواني، لابد من العلم أن تعبد الله كما أمر الله. أفرأيت من اتبع إلهه هواه. في ناس بنجم للدين، ما في فنجان، ما في فنجان. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله والسنة. إذن أن تعبد الله كما أراد الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا الاتباع، ديننا دين اتباع وليس دين اختراع ولا ابتداع، وإنما قل إن كنتم تحبوني فاتبعوني، يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الذي يعبد الله على علم كمن يعبده على جهل؟ لا بد من التعلم. لا ننقص من العلوم الدنيوية، تعلم طب، تعلم هندسة، علوم شرطية، علوم عسكرية، تعلم بدك إياه، لكن يجب أن يكون هناك نصيب للعلوم الأخروية، العلوم الشرعية. طب ليش؟ ما في داعي يا شيخ. كيف ما في داعي؟ الذي يؤهلك إلى النجاح في الآخرة العلوم الأخروية والعلوم الشرعية هذه. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. لكن من يرد الله أن يفقهه، من يرد الله أن يعلمه يفقهه في الدين. إذا لا بد من الفقه في الدين، لا بد. إذا أردت أن يوفقك الله عز وجل أن تتعلم أمور دينك. يعني أتعلم كيف أفوت الحمام، ما المانع؟ كم منا يعلم كيف يفوت إلى الخلاء، وكم يتنزه من البول، وكيف يتنزه من البول، وكيف يغتسل من الجنابة، وكيف يتوضأ، ما هي أركان الوضوء، ما هي سننه، ما الذي يجزئ؟ عندنا نقص في هذه المعلومات، وأنا أولكم، يعني أنا لا أدعي إني يعني عندي العلم كامل، لكن الإنسان يجب أن يتعلم. ونسأل الله تعالى أن يكون مع إخواننا في غزة وفلسطين والسودان ولبنان وسوريا وجميع بلاد الإسلام، وأن يغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، وأن يطعم جائعهم ويكسي عاريهم ويروي عطشاهم ويؤمنهم من خوفهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يتقبل موتاهم، وأن ينصرهم على أعدائهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. روى الترمذي بسنده عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أو رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. كيف نحفظ الله عز وجل؟ باتباع أوامره والانتهاء عما نهى عنه، وأن يجدنا حيث أمرنا، وأن نبتعد عما نهانا عنه. احفظ الله يحفظك بحفظه وكنفه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أمامك. وهنا يعلمنا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي الذي لا ينطق على الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كما القرآن الكريم وحي من الله، فكذلك الأحاديث النبوية الصحيحة هي وحي من الله عز وجل، وما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن يعلمنا الاعتماد على الله عز وجل، وألا نسأل إلا الله عز وجل. عندما تعلم أن مصالحك وطلباتك وأهدافك الوحيد الله عز وجل هو الذي يستطيع أن يحققها، يتعلق قلبك بالله أو قلبك بالله عز وجل. إذن احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل مديرك ولا وزيرك ولا نائبك ولا المسؤول عنك ولا ولا ولا لا، لا. هؤلاء أسباب. من المسبب؟ الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله: يا رب حنن قلب مديري علي، يا رب ارزقني، يا رب اشتري شاب بني آدم، يا رب وفقني. إذا سألت فاسأل الله. وطبعا نحمد الله أننا من أهل السنة والجماعة، وكل إنسان منا مهما كان علمه قليلا أو كثيرا، لو قلنا له اسأل البدوي أو اسأل فلان الصالح أو اسأل الجيلاني أن يرزقك، بتقولي لا يا شيخ، أنت الآن بلشت تخربط، حتى معلوم عندنا الحمد لله رب العالمين أنه ليس هناك واسطة بيننا وبين الله عز وجل. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فاسأل الجيلاني، فاسأل البدوي، فاسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن إذا سألت فاسأل الله، هذا يخلصك من الكثير من الأمور، من الاعتماد على البشر، وكما يعبرون عنه بيعني هز الذنب، أو يعبرون عنه بتصحيح المصالح والرشاوي، وأن تجعل نفسك دون، وأن تحط من كرامتك ومن أخلاقك حتى تكسب حب أو ولاء المسؤول عنك كائنا من كان. جاء أحد الخلفاء إلى أحد العباد الصالحين في صحن الكعبة فقال له: اطلب من الدنيا ما شئت. لو واحد منا: يا جلالة الخليفة، يا ملك، يا زعيم، يا رئيس، بدي بيت، بدي فيلا، وبدي يكون عندي نسوان أربعة، وبدي يكون عندي من السيارات والمراكب، وعندي وعندي وعندي وعندي وعندي. فقال له: لم أطلب الدنيا من رب هذا البيت، فكيف أطلب الدنيا منك وأنت فقير إلى الله عز وجل؟ ما عندنا هذا اليقين. إحنا إذا سألت فاسأل الله. هؤلاء جميعهم أسباب. ضع أمرك وثقتك بالذي يقول للشيء كن فيكون. ومن يعتمد على الله، والله يمين، من يعتمد على الله سبحانه وتعالى حق توكله وحق اعتماده يجد تياسير الله سبحانه وتعالى عز وجل. جميعنا في أي امتحان، في أي مأزق، في أي وضع، في أي مكروه، في أي مرض، في أي أمر عندك، اطلب الله عز وجل السلام وبركاته. ضع يقينك بالله عز وجل وسوف تنفرج بإذنه تعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هنا يزكي المسلم ويضعه على الطريق المستقيم. ادعو الله عز وجل، ضع ثقتك وأملك ورجاءك بالله عز وجل. هنا من القواعد لكل مسلم، والله إن المسلم عزيز، المسلم عزيز وصاحب كرامة عالية، لكن الدنيا سبحان الله كيف تتلاعب بهذا الإنسان. وإلا المسلم عزيز لا يضع أنفه دون المقابل، ولا يجعل كما يقول يعني يقولون في العلاقات الاجتماعية: إذا قزمت نفسك يعني كبرت حجم المقابل. إذا قزمت يعني إحنا نشوف مناظر يعني بيحترم المقابل إلى درجة كبيرة جدا، تشعر أنه عبد. أهلين سيدنا، أهلين كذا، أهلين إيه أنت وين رايح؟ إنسان زيك زيك، بوكل بشرب قوت الحمام. وهذا المقابل لو ابتلي بمرض يعني لا أقام الدنيا وما أقعدها، يعني يصل رأسه إلى الأرض بكثر الاحترام. هذا ليس احترام. إذا قزمت نفسك كبرت المقابل، وإذا كبرت نفسك قزمت المقابل. إحنا لا، أنزل الناس منازلهم بدون أن تحط من قيمة قدرك ومن قيمتك، فأنت عزيز. وفي الحديث: واعلم أن الأمة كلها 9 مليارات 10 مليارات، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. يا سلام، هنا أول مبادئ النصر، النصر على الأعداء. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا عليهم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. غزوة مؤتة 8 هجري كما تحدثنا سابقا، 3000 مقابل 200,000. من ناحية منطقية وهندسية وناحية علمية، بتقول الأمر يعني هذا تهور وهذا انتحار وهذا وهذا على المقاييس الدنيوية. لكن سبحان الله، من يقاتل عن عقيدة، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، الموت الشهادة في سبيل الله أو النصر، وكلاهما مرغوب مطلوب. بارك الله فيك. إذن واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لذلك تعلق بالله عز وجل، حل موضوعك وشوف كرامتك كيف تصير وعزتك. أنا بربط حالي مع الله عز وجل، والله ما إني على طريق الصحيح ما بهمني مكان يكون. هنا تجدي العزة وتجدي الكرامة. ونختم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت السقف. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وإياك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.